بيقول لي ما حكم التصفيق والصفير وما الدليل على هذا؟ اولا التصفيق والتصفير بيفسر بحسبه. يعني ايه بيفسر بحسبه؟ يعني هو كسائر الحركات والتصرفات اللي بتصدر من الانسان. طبعا كل كبير وصغير زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ايه مستطر، كل كبير وصغير مسجل، كل هفوة تخرج من فمك مسجلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من هنا قال العلماء إن هذه بحسبها. بحسبها يعني إيه بحسبها؟ يعني أنا الآن داخل عندي ناس، فأنا جاي على باب البيت رحت عامل كده، إيه رأيك فيها؟ ها حرام ولا حلال؟ انا بقول لك بحسبها. طيب حزمت توتو بنتي ولا سوسو مراتي وقعدت اسقف كده، ايه رايك في التسقيف؟ ايه رايك فيه؟ فالتصفيق بيفسر بحسبه، بحسبه بس، لكن على الاطلاق كده ما تنفعش. انت بقى بتسقف ليه وانا اقول لك ده حلال ولا حرام؟ كذلك الصفير، الصفير واحد بيصفر، تمام، واحد بيصفر. ف مثلا يعني كان عندي عاده كنت احب استدعي زوجتي اعمل كده روح جاي، خلاص مش لازم ابداها فلاله ولا علاله ولا مفلاله، خلاص تفسرها ازاي دي؟ قاعد انا مبسوط مع نفسي الحمد لله عملت خير وقاعد عمال اصفر كده، تفسرها ازاي؟ لكن بقى واحد طلع فتح الشباك وراح مصفر عشان بنت الجيران تطلع، ايه رايك؟ ايه رايك؟ او صفر سعيد لعليوه علشان ينزلوا روح السيما، ايه رايك؟ فزي ما قلت لك دي امور تفسر بايه؟ بايه؟ بحسبها بس، عشان تفهم تعبيرا عايز اقول ايه.